لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنيا، وقد يعفى عنهم فيما اجتهدوا فيه فأخطأوا ويغفر لهم قصورهم، وقد يكونون من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه ثلاث احتمالات، كل احتمال صدره بقوله قد، فينزل على الحالات الواقعة التي تحصل من هؤلاء، ينظر هل يصلح بهم شيء من أمور الدين أو من أمور الدنيا، وهل إذا استمروا على هذا يكون فيه صلاح لهم ولغيرهم أو لا. فهذه الاحتمالات التي ذكرها الثلاثة هذه تنزل على الواقع، واقع هؤلاء الذين سلكوا هذا المسلك، التقوى والعفاف لكن عندهم جبن وبخل لا ينتفع الناس منهم بشيء، ولهذا إن أمروا لم يطاعوا وإنه لم ينزج الناس عن نهيهم. الفريق الثالث ما يصح نعم الظاهر والله أن شدة هلاكهم، لأنهم كما تعلم أصل الله أن يذبح هذا الذبيح حتى كان كأنهم أعجاز ما هو خاض، يعني لا يبطي ولا يضر. نعم ما هو عندهم، ما ليسوا عندهم في هذه الشدة. الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام من الناس الذين يرون أن التأويل عذر، وأن الإنسان إذا لم يكن يريد بذلك مشاقة الله ورسوله فهو معذور، فعنده رحمه الله توسع في مسألة التأويل، ويقول هناك فرق بين من يشاقق الله ورسوله ومن لا. والله عز وجل يقول ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، فبين الله عز وجل لا بد من المشاقة. نعم لا المتأول ما شاق الرسول. نعم نعم طيب فيقعون أحيانا في ترك الواجب، في ترك واجب يكون تركه أضر عليهم من بعض المحرمات، مثلا إذا هجم عدو على المسلمين وليس عنده مال، وهو يرى أنه لا يمكن إجبار الناس على دفع شيء من المال، فهنا ترك هذا المحرم، لكن ربما نقول انك تركت واجبا فعله اوجب من ترك هذا المحرم، فيكون هذا يقول ما يمكن اظلم الناس واخذ من اموالهم مع انه ترك واجبا. هذا معنى كلامه، فيقعون احيانا في ترك واجب يكون تركه اضر عليهم من باقي المحرمات، او يقعون في النهي عن واجب يكون النهي عنه من الصد عن سبيل الله، يقول مثل لا تجبر الناس على بذل المال في الجهاد وما أشبه ذلك الذي يجب، فيكون هذا من باب الصد عن سبيل الله. والمهم أن هناك قواعد الشرع تطبق على أحوال هؤلاء. نعم وقد يكون متعود، المتعول لا يفعل الفعل يرى أنه عاصم الله، يفعل الفعل يرى أن هذا هو ما يقتضيه الشرع. والفريق الثالث الأمة الوسط، وهم أهل دين محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة. على واو يا شيخ؟ لماذا؟ يعني هم خلفاء وخلفاء، هم أهل الدين وهم خلفاء. إيه نعم. لا وهم أهل دين محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة، وهو إنفاق المال والمنافع للناس، وإن كانوا رؤساء بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال والإقامة الدين والدنيا التي يحتاج إليها الدين وعفته في نفسه، فلا بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال والإقامة الدين والإقامة الدين والإقامة والإقامة بالله بالله وإن كانوا رؤساء بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال ولإقامة الدين والدنيا التي يحتاج إليها الدين وعفته في نفسه، فلا يأخذ ما لا يستحقه، فيجمعون بين التقوى والإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ولا تتم السياسة. وهؤلاء مثل أولئك الخلفاء الذين لا يأخذون من بيت المال إلا مثل ما يأخذه عامة الناس، ولكنهم يبذلون الأموال الطائلة في تأليف الناس على الدين، كما أعطى النبي عليه كما كان رسول يعطي 100 من الإبل لرجل واحد، وكما أعطى أعرابيا غنما بين جبلين رعية كاملة. هذا الأعرابي لما رجع لأهله أو لما رجع لقومه قال: يا قوم أسلموا، فإني رأيت محمدا يعطي عطاء من لا أخشى الفقر أو من لا أخشى الفاقة، نفعه ذلك أو لا؟ إذا أسلمت هذه القبيلة من أجل غنم بين جبلين مصلحة كبيرة للإسلام. فهؤلاء المتقون لا يأخذون إلا ما يحتاجون إليه، وهؤلاء المحسنون يبذلون الأموال الكثيرة في صلاح الدنيا والدين، وهؤلاء هم الخلفاء، هم خلفاء الرسول على أمته عليه الصلاة والسلام، وهم الوسط، هم الوسط. أما الذين يقولون لا تعطوا من بيت المال شيئا ولا للتأليف، هذه خسارة، هذه ضعف مال، ما صحيح. أو الذين يكونون يستأثرون بالأموال على عامة الناس، فهذا أيضا صحيح، يكون أخطأوا الخلافة الراشدة من وجه، وإن أصابوا من وجه آخر قد يكونون مصيبين في بذل الأموال للتأليف، لكنهم مخطئون في الاستئثار على الصوم. نعم. ها؟ في طيب. ولا تتم السياسة الدينية إلا بهذا، ولا يصلح الدين والدنيا إلا بهذه الطريقة، وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه. لكن أهل النظر البعيد يقول لا، هذا فيه مصلحة كبيرة، لأن تأليف القلوب تأليف قلوب هؤلاء الرؤساء فيه مصلحة كبيرة للدين وللدنيا. نعم. وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه، ولا يأكل هو إلا الحلال الطيب، ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأولون، فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس. الأول الأول أحسن. فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع في العفيف، ويصلح به الناس في دينهم. تطمع فيه النفوس بإيش؟ بأن يعطيهم، يعني إذا كان يأخذ نفسه ويستأثر بالمال ثم جاء أحد يسأله ولم يعطيه، يقول كيف هو يفعل بالمال ما شاء ولا يعطي المستحق، فيطمع الناس فيه. لكن إذا كان عفيفا فإنهم يمسكون عنه ولا يطمعون فيه، ولا يمكن لأحد أن يسأل إلا ما هو مستحق، وهذا هو الواقع. ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني، فإن العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين. وفي الصحيحين عن أبي سفيان بن حرب أن هرقل ملك الروم قال له عن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يأمركم. سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا قال له نصحة سأله ها؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وقت السؤال. نعم. التأليف له شأن عظيم. التأليف له شأن عظيم. وإذا كان الله قد جعل للتأليف من الزكاة فهذا حق كما جعل الفقراء من الزكاة. كما أننا نسد حاجة الفقراء بالزكاة كذلك أيضا نجلب الإلفة بالزكاة. غير التأليف هذا ينظر في مصلحة أو ليس في مصلحة. نعم. لا مراد بذلك ان هذا الرجل والعياذ بالله قلبه فارغ من الايمان مع ان ظاهره ظاهره يعني الصلاح مع ان كث اللحيه في ذلك الوقت ما هو يعني يعطي ان الانسان متمسك لان الحلق حلق اللحيه في ذلك الوقت قليل جدا حتى الكفار عندهم اللحى قد يكون اطول من المسلمين لكن مراد بهذا ضبط أصابعه وأن الإنسان الراوي قد ضبطه تماما يشبه ما يعرف عند أهل الحديث بالتسلسل. لما هم بالظاهر قصدهم أنه قد ينخدع الإنسان بظاهر الإنسان وهذا شيء واقع قد ينخدع بعض الناس برجل متخرج من الشريعة ظاهره الصلاة فإذا سبرك أحواله ومعاملاته والأشياء التي تعتبر محك الإنسان وجدته على خلاف ظاهره لكن ليس هذا معنى كل الناس كذا لا الأصل أن الباطن موافق للظاهر هذا الأصل. نعم. نعم يعني ينظر حال الشخص وكذلك كل شخص ينظر أمره وحاله هل هو متأول حقيقة وهل هذا الذي أدعو إلى اجتهاده وهل هو بذل وسعه وما يستطيع من الوصول الحق ولكنه لم يصل إلا إلى هذا أو أنه رجل والعياذ بالله مستبد برأيه وفكره ولا يرى لأحد شيئا. وفي الأثر أن الله أوحى إلى إبراهيم الخليل عليه السلام يا إبراهيم أتدري لما اتخذتك خليلا لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ هذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع نظيره في الصدق. الظاهر أن إبراهيم اتخذ الله خليلا لأنه قدم محبة الله على أشد محبة الدنيا وهي ابنه، فإن ابنه وهو فريد ورحيم وليس عنده ولي وأتاه على كبر لما بلغ معه السن أمر بأبنه وبلغ معه السن لكن ليس طفلا لا يأبه به الإنسان وليس كبيرا قد انفصل عن أبيه، يعني هذا السن هو أشد ما يكون القلب تعلقا بالولد. بلغ معه السائل صعد يمشي معه ويسعى معه، رأى في المنام أنه يذبحه فامتثل لذلك وأسلم وتله وأتى بالسكين وتله على وجهه يعني أكبه عليه لئلا يرى وجه ابنه والسكين تهوي إلى رقبته لأنه قد لا يستطيع هذا الشيء، فلم يريد أن يذبحه من ورائه من قفاه، ولكن عند اشتداد الفرج جاء الفرج لله. اللهم نعم. هذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع نظيره في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضار. إن الناس ثلاثة أقسام: قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم، وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم، والثالث وهو الوسط أن يغضب لربه لا لنفسه كما في الصحيح. وعندنا أن يغضب لا لنفسه، وعندي لأن الحق لربه. نعم. الثالث وهو الوسط. كيف؟ وعندك إن فإن طيب مثل يا شيخ الألفاظ هذه ما تغير شيء لا بس إن فإن الناس عندي أحسن لأن تكون تدري على ما سبق لما ذكر أن الناس في العطاء والمنع ثلاث أقسام قال فإن الناس أيضا في الغضب ثلاث أقسام: قسم بريد لا يغضب لنفسه ولا لربه، والثاني يغضب لنفسه ولربه، والثالث يغضب لربه ولا يغضب لنفسه، وهذا هو الوسط. والثالث وهو الوسط أن يغضب لربه لا لنفسه كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم نعم للنفس ولا نيل منه شيء قط. لا عندي ولا نيل منه شيء فانتقم من نفسه قط. فانتقم من نفسه قط مكرر يعني الأولى من عندي. ولا نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. فأما من يغضب لنفسه لا لربه أو يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره فهذا القسم الرابع شر الخلق لا يصلح بهم دين ولا دنيا، كما أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه ولا يأخذون إلا ما أبيح لهم، ويغضبون لربهم إذا انتهكت محارمه ويعفون عن حظوظهم. وهذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذله ودفعه، وهي أكمل الأمور. نعم عندكم تشير فاء لا ضع الصواب يعفونه. ويعفون عن حظوظ لا بأس، حظوظ حقوق الإسلام، لكن يعفون ما تستطيع يعفون. وكلما كان إليها أقرب كان أفضل، فليجتهد المسلم في التقرب إليها بجد فليجتهد المسلم في التقرب إليها بجهده ويستغفر بجهده ويستغفر الواو الثنائية ويستغفر أي مين معطوف على فليجتهد الله ويستغفر الله. فليجتهد المسلم في التقرب إليها بجهده ويستغفر الله بعد ذلك من قصوره أو تقصيره بعد أن يعرف كمال ما بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين. فهذا في قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والله أعلم. الفرق بين القصور والتقصير أن القصور لا فعل للعبد أو لا اختيار للعبد فيه، والتقصير باختيار. فالقصور طبيعة خلق هكذا قاصرا، والتقصير من كسب يقصر في طلب الحق مع تمكنه من طلبه، ويقصر في تنفيذه مع قدرته على تنفيذه. وأيهما أسوأ حالا؟ الثاني أسوأ. ونظيره الجاهل البسيط والجاهل المركب. في هذا الشيء، ثم هذا الشيء لا مناسبة بينه وبين تقديم محبة الله على محبة ابنه. ما في مناسبة، لا الذبح ما سمى أخذ العرض. نعم منصور. نعم عام الإحسان عام، والتقوى عام أيضا، تقوى الله وتقوى حقوق الخلق. سواء يضرب الطلبة مثلا، هل هذا هو هل مخالف السنة وهل هذا الغضب لله على نفسه؟ ما ندري، قد يكون لنفسه وقد يكون لله. قد يكون المدرس يضرب الطالب لأنه رأى في نفسه أن هذا الطالب امتهنه، وقد يضرب الطالب لأن هذا سوء أدب فيريد أن يؤدب الطالب. إنما الأعمال بالنيات. ما يخالف هذا سنة الرسول، لأن الرسول أمر بالضرب للتأديب، فقال نروهم بالصلاة عشر وضربهم لسبع وضربهم عليه العشر. لكن الخادم والبعير وما أشبه ذلك، هذه إن فرطوا في شيء فقد أضاعوا حق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يريد أن يأخذ الحق لنفسه. قضى الوقت شيء؟ لا ما انتهى. لكن خلاص ثلاث أسئلة يا شيخ عبد الله. ثلاث أسئلة أخذها. نعم. التعريف بحدود الله. وأما قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فإن الحكم بين عندي هالكلام. طيب القسم الثاني الأحكام. أولا حقوق الله، ثانيا حقوق الناس. الباب الأول حدود الله وحقوقه، وفيه ثمانية فصول. الفصل الأول التعريف بحدود الله. أحسن الله إليكم. إذا شك هل حلف أو لم يحلف، أو إذا شك هل استثنى أو لم يستثني، هل يرجع إلى الأصل؟ يرجع إلى الأصل في كل شيء إلا إذا وجد ما يعارضه. فمثلا إذا شك حلف أو لا فالأصل لم يحلف، لم يحلف. إذا شك هل استثنى أو لا لم يستثني، فالأصل أنه لم يستثن. لكن إذا عارض هذا الأصل ظاهر أقوى منه قدم عليه، إذا عارض هذا الأصل ظاهر أقوى منه فإنه يقدم عليه. مثل أن يكون من عادته أنه كلما حلف استثنى، لكن طرأ عليه هذه المرة الشك هل استثنى أم لا، فيحمل على العادة، لأن الظاهر هنا أقوى من الأصل، وهو كون هذا الرجل من عادته أن لا يحلف إلا استثنى. والرجوع إلى العادة هذا ثابت في الكتاب والسنة، حتى أن الرسول قال في المستحاضة ترجع إلى عادته، مع أنها لا تتيقن أن الحيض الصحيح يصادف العادة. فهذا هو القول فيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تتخذ مؤذنا، نعم، وكان مؤذنه شيخا كبيرا، نعم، فهل توافقون على هذا؟ ما نوافق. نقول إن أولا الحديث هذا يحتاج إلى تصحيح قبل كل شيء، نعم، فإذا صح فإنه قد يكون هناك حاجة ضرورة إن كان مؤذنها هذا الشيخ يصلي معه كما هو الظاهر، يكون هذا حاجة وضرورة. وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. هل هو الذي فعل ولا سيدها؟ إيه، لكن هذا جرى انتهى. لو جاء يشاور الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا تقول هل اقتلها او لا، ننظر وش الجواب. ثم قد يكون القتل هنا قتلها ليس من اجل حظ الرسول فقط، قد يكون له علاقه بالدين. فالمهم اولا هذا ليس فعله بل فعل غيره، ثم هو قد جرى ولم يشاور فيه. Thank you. ليت غيرك قال، ليت غيرك قال. هل يمكن ينتقم لنفسه بعد موته؟ ما ادري. اي نعم صحيح، هذا صحيح. ما ندري. وهذا انه شيخ انتقم للذي تعلق باختار الكعبه لما كان عجاء. الله أعلم، الله أعلم. في ظني إن عائشة تريد من تقب نفسه في من يتصل به من خدم أو شبه، وأنه ليس على العموم. وقد يوقع أنه على العموم لكن بعد موته لا يمكن ينتقم أو لا ينتقم. شيخ أحسن الله إليكم، الأسئلة التي تكون بعد قيام الإخوان إن رأيتم أحسن الله إليكم أن تكون عامة حتى يستفيد الناس جميعا، والأخوة قاعدة كلنا نسمع مسلمين، فهو أزين شيء. وإن رأيت منها تلغى لا بأس، يعني إذا وقت الإقامة، لأنه أحيانا نروح هناك حنا لا حنا مستفدنا من سماع الأسئلة. أي نعم، فإما أنها تلغى ولا أما أنها تجعل الميكروفون عاما نسمع جميع. لا، القراءة القراءة التعبد على احتياط ترى، والعاد ما هي سنة صحيحة لكن نظر إلى أن يمر العلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: التعريف بحدود الله. وأما قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا. الحدود والحقوق، وفيه بابان، الباب الأول حدود الله وحقوقه، وفيه ثمانية أصول. عندك هذه؟ عندي الأحكام. القسم الثاني الأحكام: أولا حقوق الله، ثانيا حقوق الناس. الباب الأول حدود الله وحقوقه، وفيه ثمانية فصول. الفصل الأول: التعريف بحدود الله. وأما قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق، وهي قسمان. وهما قسمان: فالقسم الأول الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين، بل منفعتها لمطلق المسلمين أو أنواع منهم، وكلهم وكلهم محتاج إليها، وتسمى حدود الله وحقوق الله، مثل حد قطاع الطريق والسراق والزناة ونحوهم، ومثل الحكم في الأموال السلطانية والوقوع. الأموال حتى نصف احتمال ها؟ أنتم عندكم الأموال وحنا عندنا ومثل الحكم في الأمور السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين. هذا يرجح أنها الأموال لما قال الوقوف والوصايا إلى آخر. فهذه من أهم أمور الولايات، ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. فقيل: يا أمير المؤمنين، هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ فقال تقام بها الحدود وتأمن بها السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء. كلام علي رضي الله عنه كلام صحيح مطابق للسنة، أنه لا بد للناس من قائد باسم أمير أو وزير أو رئيس أو ملك أو سلطان، المهم لا بد من قائد. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الجماعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر في السفر أن يؤمنوا أحدهم حتى لا تنتشر الفوضى ويحصل الخلاف، لأنه لو كان كل إنسان أمير نفسه لكان كل واحد يريد أن الناس يتبعونه، وهذا غير مسلم ولا ممكن، فلا بد من أمير. نعم. وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه وإقامته من غير دعوى أحد به، وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى أحد به، وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله على قولين في مذهب أحمد وغيره، لكنهم متفقون على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق بالحد، بل اشترط بعضهم الحد النساء عندكم هكذا الحقوق إلى مطالبة المسروق بالحد، لكن عندنا ما عندنا بالحد، أقول اللي من النسخة مثل النسخة يلحق بالحد كيف؟ وقد اشترط بعضهم إيه وقد اشترط، وعندنا وقد اشترط ما عندك بل؟ اي نعم لا ظاهر وقد الشهر تصحيح الشيء لا حتى بعد نسخة حتى نسخة ما يخالف بل الوقت نسخة بدل الوقت لا حول ولا قوة الا بالله حط حداه ولا ضرب أحسن جد السيارة بل اشترط بعضهم المطالبة بالمال لئلا يكون للسارق فيه شبهة، وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع والضعيف. يجب على ولاة الأمور البحث عن أمير يقود الناس في إمارته ويكون نائبا عن ولي الأمر الأكبر في ولايته التي عينت له، ولا يجوز له أن يتعدى ما عين له، حتى إن العلماء قالوا في القاضي إذا حكم في غير محل عمله لم ينفذ حكمه إلا إذا كان محكما، يعني حكم اثنان فيما بينهما كسائر الناس، يعني مثل القاضي في عنيزة لا يمكن أن يجلس الاثنين يقضي بينهما في بريدة. لماذا؟ لأنها ليست في محل عمله. اللهم إلا أن يحكمه رجلان من أهل بريدة فيحكم كما لو حكم أي واحد من الناس. فلا بد أن تقام الإمارة سواء طلبها أحد أم لم يطلبها. ويجب على ولي الأمر أن يختار من هو أشد أمانة وأقوى حزما، من غير أن يبر بها القريب أو الصديق أو الوجيه أو ما أشبه ذلك. صحيح أنه إذا تساوتنا في القوة والأمانة وكان أحدهما ذا حسب فإنه يقدم ذو الحسب، كما قال لوط عليه الصلاة والسلام ليت لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ها؟ كيف؟ واحد لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فلا بد من حسب يحمي الإنسان. ولهذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يبعثون في أشراف قوم. طيب إذن نقول لا بد من أمير ثم الحدود التي يتولاها الأمير هل تشترط المطالبة بها؟ لا، لا تشترط، لأنها ليست حقا لشخص معين حتى ننتظر مطالبته، بل متى ثبتت وجبت إقامتها. حتى لو قالت مثل المرأة المزنية بها، لو قالت أنا لا أريد أن يقام الحد على الزاني، إنها راضية، قلنا الأمر ليس إليك، الأمر لله، فيجب أن يقام الحد. لكن ذكر شيخ الإسلام اختلفوا في قطع يد السارق، وهو حد هل يقطع بدون مطالبة المسروق منه بماله؟ على قولين، المذهب أنه لا بد من مطالبة المسروق منه بماله، لكنهم اتفقوا على أنه لا يشترط أن يطالب بإقامة الحد، لأن إقامة الحد لمن؟ لله. ويرى بعض العلماء أنه لا بد من أنه لا تشترط إقامة لا يشترط لإقامة الحد مطالبة المسروق منه بماله، قال لأن هذا حق لله عز وجل لإصلاح المجتمع. لكن شيخ الإسلام رحمه الله أشار إلى العلة التي اشترط بعض العلماء من أجلها أن يطالب المسروق منه بماله، بأن العلة خوف أن يكون للسارق شبهة في سرقة المال، يعني يخشى أن يكون هذا ماله ووجده عند هذا الرجل فأخذه، وهذا الرجل يدعي أنه سرق مثلا. نعم، ما أخذنا؟ أي نعم. كيف إيش؟ لا، ما هو قد بحث الحدود، البحث عن من يقيمها، يعني عن الأمراء والولاة. نعم، قد تكون لنوع من المسلمين مثل السراق، لو اجتمع مثلا بلد ثلة يسرقون فقطع يد السارق هذا إصلاح لنوع من الناس الذين ابتلوا بالسرقة. نعم. وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع والضعيف، ولا يحل تعطيله لا بشفاء. وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع والقوي والضعيف، ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما، ولا تحل الشفاعة فيه، ومن عطله لذلك وهو قادر على إقامته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهو ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. من عطله لذلك أي للشفاعة أو للشرف أو للقوة أو لهدية أو لغير ذلك وهو قادر على إقامته فعليه هذا الوعيد، عليه لعنة الله وهو طرف وعباده عن رحمة الله، والملائكة والناس أجمعين. ولا يرجع على هذا أن يقال كيف يلعنه الناس وهم لا يعلمون، نقول هذا والعياذ بالله قد يخزى به يوم القيامة ويقال هذا لم يقم الحد مع قدرته على إقامته فيلعنه الناس كلهم والملائكة. ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، صرفا أي صرفا عن العذاب، ولا عدلا أي أخذ معادل وهو الفداء، فيوم القيامة لا يمكن أن يصرف عنه العذاب ولا يعدل عنه بمعادل أو غير ذلك. وهو ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، آيات الله أحكام الشرعية ومنها الحدود ثمنا قليلا وهو ما رعاه من أمور الدنيا كمراعاة شرف الشريف وغنى الغني وقوة القوي وما أشبه ذلك. وروى أضيف الواو عنك روى هنا الظاهر الواو أحسن. وروى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في صف الجاولة بالراء لا بالجاولة بالصف ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط يراجعه أحمد مزوق. نعم. ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قيل يا رسول الله غير مضبوطة لا بالعين ولا بالغين لا بالغين بالغين بالعين لا الظاهر صواب الغين بالغين هل الصواب ينزل أنا عندي ينزع ينزع بالغين لا ينزع بفتح الزاي مشكلة اي نعم طيب في القرآن ينزع عنهما لباسه ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال قيل يا رسول الله وما ردغة الخبال قال عصارة أهل النار فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكام والشهداء والخصماء وهؤلاء أركان الحكم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره يعني مثل أن يثبت على إنسان حد ويحكم به القاضي ويرفع للتنفيذ ثم يحول بين إقامة الحد في أي سبب من الأسباب فقد ضاد الله في أمره وهذا من الحكام أو من أو من الشهداء هذا من الحكام من حالت شفاعته هذا من الشفاعة فقد ضاد الله في أمره ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزل هذا الخصم ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردعة الخبال حتى يخرج مما قال هؤلاء الشهداء قيل وما رد الخبال قال عصارة أهل النار فذكر الحكام ولعل الشيخ رحمه الله أراد بذلك أن قبول الحاكم شفاعة الشافع تكون كالشفاعة لكن فيها نظر يعني حديث صحيح في الشفاعة فلا أدري ما هو قول الشيخ الإسلام الحكام لأنه لا نرى شيئا في حكم وقول حتى ينزع يقال كيف ينزع وقد قال كيف ينزع وقد قال نقول ينزع إما بتكذيب نفسه أو بالثناء على من قال فيه ما ليس فيه في مواطن ما اغتابه فيها وما أشبه ذلك. هذا مع الناس، وإلا فالكلمة إذا قيلت خرجت لا يمكن ردها، لكن يمكن دواؤه. نعم يا سليم. لا يجب يقصى على الصحيح. على كل حال الحق على القاضي، ما أن يدعي دعوة باطلة كيف يكون هذا؟ لا أبد، قل الحق واللي ما يجب الدنيا يجب الآخر. بنو آدم عجول، وإلا ففي الآخرة خير. يعني أنت في الدنيا يعني قد تكون غير محتاج لتلك الحاجة إلى هذا الذي ادعيت به، لكن يوم القيامة محتاج إلى حسنات، محتاج إلى أن يطرح عنك من السيئات. نعم. المقصود بالحدود إقامة الخلق، المقصود إقامة الخلق، الخلق يستقيمون على دين الله. فهل الإنسان هذا يتيقن أنه لو أقام حد الزنا يرتد الناس؟ على كل حال إذا كان شبهة يمكن، شبهة يمكن، يمكن وأنا على مضض بهذا، لأن الإسلام إسلام تام، وكان إلى متى نراعيهم؟ إلى متى؟ لا ندري أي سنة أو أي شهر يمكن أن يكونوا قابلين لإقامة الحدود. نعم بالدو. ها؟ نعم. إلا الحدود. نعم. ثلاثة أسئلة شيء. ثلاثة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد. فكلمه أسامة فقال يا أسامة أتشفع هنا؟ أنا عندي وهي بين قوسين، وذكر في الحاشية بأنها زيادة من كتب الحديث. فكلمه أسامة فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ففي هذه القصة عبرة، فإن أشرف بيت كان في قريش بطنان، بنو مخزوم وبنو عبد مناف، فلما وجب على هذه القطع بسرقتها التي هي جحود العارية على قول بعض العلماء، أو سرقة أخرى غير هذه على قول آخرين، وكانت من أكبر القبائل وأشرف البيوت، وشفع فيها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه دخوله فيما حرمه الله وهو الشفاعة في الحدود، ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين وقد برأها الله من ذلك، فقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وقد روي أن المرأة التي قطعت يد في هذه عبرة هذه القصة. أولا كما قال أشرف بيوت قريش على الإطلاق بطنها، بنو مخزوم وبنو عبد مناف الذين كان منهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، يعني تأتي إلى الناس تقول أعطني قدرا أطبخ به، فيعطيها القدر، ثم إذا جاء يطلبها أنكرت، قالت ما أخذت منك شيئا. فلما ثبت ذلك عليها أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها. لماذا؟ لأنها كانت تستعير المتاع وتجحده، كما جاء في الحديث كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها. وهذه المسألة أشكلت على أكثر العلماء رحمهم الله، قالوا كيف يقطع يدها بجحد العارية وهي لم تسرق، لأن السرقة أخذ المال من ماله على وجه الاختفاء، لأن السرقة أخذ مال الغير على وجه الاختفاء، وهذه جحدت العارية. فذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذه المرأة كانت تسرق من قبل، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها للسرقات السابقة. ولا شك أن هذا تحريف ظاهر، لأنه صرف لللفظ عن ظاهره وإثبات معنى آخر لا يدل عليه ظاهره، فهو نفي سبب معلوم وإثبات سبب مجهول غير معلوم. وهذا من التحريف الذي يذهب إليه بعض العلماء حين يعتقدون قولا فيحاولون صرف النصوص إليه، وهذا غلط كبير وقع فيه الناس في باب من في أبواب الفقه، ووقعوا فيه في أبواب العقائد أيضا. الله أكبر. وقال بعض العلماء إن الحديث على إيجاز الحد، وأن معناه كانت تستعير المتاع فتجحده فسرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فحذف من الكلام ما هو معلوم، وذلك بالحكم المرتب وهو قطع اليد، ولا قطع لليد إلا في سرقة. وعلى هذين القولين يكون المضمون الكلام أنه لا قطع على من استعار فجحد، وهذا رأي جمهور العلماء، ولكن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أسعد بالدليل، حيث قال وهو من مفرداته إذا جحد العارية وجب قطع يده، وهو الصحيح. وهذا وإن لم يكن سرقة بالمعنى اللغوي فهو سرقة بالمعنى الشرعي، لأن هذا المستعير أخذ المال على وجه الخفية، فبدلا من أن يكسر الأقفال ويكسر الأبواب ذهب يتحيل فيستعير ثم يجحد. وقطع يده من أحسن المناسبات لئلا ينسد باب الإحسان على الناس. الإحسان بماذا؟ بالعارية. فلذلك كان قطعه أولى من قطع يد السارق الذي يتسور الحيطان ويكسر الأبواب وما أشبه ذلك. وفيها أيضا هذه القصة عبرة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمله محبة أسامة بن زيد على قبول شفاعته. لماذا؟ لأن هذا حد حق لله لا تقبل فيه الشفاعة. وإلا فمن المعلوم أن النبي عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الشفاعة فيما ليس فيه تضييع لحدود الله ممن هو أدنى من أسامة بن زيد رضي الله عنه. وفيه أيضا أن الوضيع قد يكون له من المحل ما هو أرفع من الشريف، أليس كذلك؟ أسامة بن زيد ابن مولى، لأن أباه زيد بن حارثة أهدته خديجة للرسول عليه الصلاة والسلام فأعتقه فصار مولا للرسول، وابنه ابن مولاه، ومع ذلك له هذه المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا الإشارة وفيه الإنكار على من شفع في حد من حدود الله، الإنكار على من شفع في حد من حدود الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على أسامة، يعني لا يكفي أن يرد شفاعته بل يجب أن ينكر عليه حتى لا يعتاد لمثله. وفيه ضرب الأمثال حيث قال إنما أهلك بنو إسرائيل أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وهذا من انتكاس بني إسرائيل وما أكثر انتكاساته. الواجب أنه إذا قطعنا يدا واحدة من الضعيف أن نقطع اليدين الثنتين من الشريف، لأنه يجب عليه لشرفه أن يترفع عن هذه الأمور. وانظر إلى فقه عمر رضي الله عنه، كان إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وقال له إني نهيت عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى النحل، يعني يترقبون الفرص، فلا يذكر لي أن أحدا منكم فعل ذا، يعني منهى عنه، إلا أضعفت عليه العقوبة رضي الله عنه. ليش؟ لأنهم ربما يفعلون هذا ويجرئهم على هذا أنهم أقارب من عمر ولي الأمر، فيتوسلون بقربهم منه إلى أن ينتهكوا ما نهى عنه. وإلا لقيل لماذا عمر يضعف عليهم العقوبة؟ أليس العدل أن يكون سواء؟ سواء، نقول بلى، لكن هذا لأنهم توسلوا بشيء لا يحل لهم التوسل به وهو قربهم من ولي الأمر. وفي أيضا من العبر أن من سلك هذا المسلك هلك، من كان لا يقيم الحد إلا على الضعيف ويمنعه عن الشريف فهذا سبب الهلاك، لأن بني إسرائيل هلكت في ذلك، ونحن وبنو إسرائيل سواء عند الله إذا لم نتميز بما ميزنا الله به. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ليس بين الله وبين الخلق نسب حتى يقول هذا أقرب لنسبه وقرابتي وصلته بي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فما أصاب بني إسرائيل حين عطلوا الحدود سيصيبنا إذا عطلنا الحدود، والواقع شاهد بهذا. أترون أو أترون هلاكا أشد من هلاك الأمة الآن الإسلامية؟ كم عددها؟ مليار، يعني بالنسبة للعالم حول الربع. نعم، إذا كان هذا عددهم انظروا إلى قيمتهم الآن في المجتمع العالمي، ليس لهم قيمة، ليس لهم قيمة إطلاقا، مع أن عندهم القوة المعنوية والقوة المادية والقوة البشرية، لكن لما أضاعوا دين الله أضاعهم الله عز وجل. حتى كان الإنسان ربما يركن إلى الذين ظلموا من الكفار أكثر مما يركن إلى أخوانه من المسلمين، وهذا مصيبة نحن. ومن عبر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الحكمة في الخطاب، في المقال، في الفعال، أقسم مع أنه لم يستقسم، أن فاطمة بنت محمد لو سرقت لقطع يدها، ومثل بفاطمة لأنها امرأة من بطن شريف، والمحصومية امرأة من بطن شريف، ولأنها أقرب الناس إليه، أقرب النساء إليه، وربما يكون هذا الحديث بعد أن ماتت بناته الثلاث زينب ورقية وأم كلثوم، وأنه لم يبق إلا فاطمة، أو أنه مثل بها لأنها أشهر هؤلاء البنات. فعلى كل حال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مطابقا تماما، قال هذه لو أنها سرقت لقطعت يدها. وكلمة لقطعت، هل المعنى لأمرت من يقطع أو لباشرت القطع؟ هو يحتمل، لا شك يحتمل، لأنه سلطان وقد يضيف الفعل إلى نفسه وهو يأمر غيره به، لكن الظاهر أننا نحمله على المباشرة، يعني لكنت أنا الذي أباشر قطعها. فنسأل الله تعالى أن يوفق ولاة الأمور لمثل هذه الحال. طيب، وقد روي أن المرأة التي قطعت يدها تابت. أن المرأة قبل أخرى سرقة أخرى غيرها، وقبل غير هذه عندنا غيرها. وقد روي أن المرأة التي قطعت يدها تابت وكانت تدخل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها. فقد روي أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة، وإن لم يتب سبقته يده إلى النار. وروى مالك في الموطأ أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلى عثمان رضي الله عنه، فتلقاهم الزبير فشفع فيه، فقالوا إذا رفع إلى عثمان فاشفع فيه عنده، فقال إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، يعني الذي يقبل الشفاعة. وكان صفوان بن أمية نائما على رداء الله. دليل على أن الإنسان إذا تاب بعدما يوجب الحد فإنه تصرف حاله ولا ينبل لأنه فعل ذنبا، وهذه سنة الله عز وجل. فإن آدم صلى الله عليه وسلم عصى آدم ربه وغوى، فتاب الله عليه وقال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ولم يحصل له الاجتباء قبل ذلك. فلا تقل إن هذا الرجل فعل ذنبا، زنى، سرق، شرب الخمر، سأبقى كارها له مدى الدهر ولو تاب وحسنت حاله، هذا غير صحيح. أيما هذه الذنوب أو الكفر والشرك بالله؟ الكفر والشرك أعظم، ومع ذلك إذا أسلم الكافر وحسن الإسلام وأحببناه وكنا له أولياء. فكذلك من فعل شيئا في الحد إذا تاب لا يجوز لنا أن نتذكر ذنبه الأول، من تاب من الذنب فكمن لا ذنب له. نعم شيخ صلى الله عليكم، أحيانا يعني أمر النفس يجده الإنسان بداخله، يعني بالنسبة لأهل الجرائم وأهل المعاصي، نعم، يجد من الصعب عليه أنه يجلس معهم أو والله هو ليس من الصعب، ليس من الصعب إلا أن الإنسان أحيانا يشك في صدق التوبة. وأما إذا عرف أن الرجل تاب إلى الله رأوه يشهد الجماعة ويفعل الخير، مثل الآن بعض المواقف الأخوان يدعون مثلا إلى زيارة بعض السجناء، نعم، يقولون بأنهم تابوا ويقرأوا القرآن، لكن الإنسان يجد في نفسه صعوبة. والله على كل حال يجب أيضا أن تمرن نفسك على أن تنفعل على حسب ما يرضى الله عز وجل. نحن لا نكره الشخص إلا لله، لأنه فعل ما كره الله، ولا نحبه إلا لله، فعل ما يحب الله. فإذا كان هذا هو الأساس الذي نبني عليه الكراهة والمحبة، فيجب أن الإنسان يعود نفسه. نعم. هذه عليك التحقيق. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول روي فذكره بصيغه التمريض. نعم. والظاهر لي ان هذا المثل منكر لانه يخالف الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره ان من فعل شيئا من هذه القاذورات فاقيم عليه الحد فهو كفاره له، الا لو صح لكنا نحمله على انه لم يقم عليه الحد فلم تحصل له الكفاره. نعم سعيد. ضبط الفرع بالحين وصحها. نعم ولكن لعلك نائم. نعم ثلاث أسئلة إن شاء الله. ها وش المصحف؟ هذا سؤال من نائم أرجع لأننا صححناها وقلنا ردغة أحسن من ردعة ما أنا عندنا ردعة وصححنا نسخنا على هذا. وكان صفوان بن أمية نائما على رداء له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء لص فسرقه فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فقال يا رسول الله أعلى ردائي تقطع يده؟ أنا أهبه له. فقال فهلا قبل أن تأتيني به تركته؟ ثم قطع فهلا كان قبل أن تأتيني به تركته؟ نعم. فهلا قبل أن تأتيني به تركته؟ فقال فهلا قبل أن تأتيني به تركته؟ ثم قطع يده. رواه أهل السنن. رواه أهل السنن يعني صلى الله عليه وسلم أنك لو عفوت عنه قبل أن يعني صلى الله عليه وسلم أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتني به لكان لا تأتني عندي هذا أنا أقرأ ما أمامي ما عندي يعني صلى الله عليه وسلم أنك لو عفوت عنهم قبل أن تأتيني به لكان، فأما بعد أن رفع إلي فلا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا غير ذلك. ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم على أن قاطع الطريق واللص على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم بل يجب إقامته وإن تابوا، فإن كانوا صادقين في التوبة. الله أن يقول فيما أعلم دائما يجزم بنقل الاتفاق أو الخلاف ولا يقول فيما أعلم، وهذه تعتبر من النوادر من كلام رحمه الله. فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم، وكان تمكينهم وذلك من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها، والتمكين من استيفاء القصاص والتمكين من لكن وش تمكينهم؟ ايش تمكينهم؟ وكان تمكينهم وذلك من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين. وأصل هذا في قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فإن الشفاعة إعانة الطالب حتى تصير معه شفعا بعد أن كان وترا، فإن أعنته على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة، وإن أعنته على إثم وعدوان كانت شفاعة سيئة. وترا ولا وترا؟ الواو غير مضبوطة عندنا بالكتاب. وترا لهم أسئلة. لهم أسئلة يا شيخ. يا شيخ مثلا لو الناس مش كانوا يعني النص، لكن يعني الشفر يقول نروح عند القاضي قبل الشفر عندي يعني الناس عملوا يتركوه، هل أنا ما أعلم شيء ولا ما عليك؟ ما عليهم شيء. لا هو لسعة الاطلاع يعرف ما في خلاف، ولذلك نقول هذه نادرة في الكلام، يعني مثلي ومثلك نقول فيما أعلم مرتين، لكن مثل الشيخ نعم. إذا قضى على ماذا نفعل بالمقبول؟ هل يدفن في قبره؟ لا يدفن في أي مكان ولا يصلى عليه. نعم، لكن ألا نقول أنه ينزل عليه عندما يموت؟ من ينزل عليه؟ المقبول ينزل عليه متى؟ على أعضائه بعد أن يموت، يعني نحفر الركبة فيه، يعني نحفر الأعضاء قبره بعد أن يموت المقبول. لا مو بلاش ينزل عليه. لا ثلاثة فيها يا شيخ. ثلاثة. والبر ما أمرت به، والإثم ما نهيت عنه، وإن كانوا كاذبين فإن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقد قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط، فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتعليل، هذا إذا كان قد ثبت بالبينة. فأما إذا كان بإقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. وظاهر مذهب أحمد أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة، بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم، وإن ذهب إنما جزاء الذين يحاربون الله. إنما هذه أداة حصر تفيد معنى ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلا أن يقتلوا، يعني ليس لهم جزاء دون ذلك، لا بد من هذا. وأو في قوله أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجم تلاف أو ينفى من الأرض، هذه قيل إنها للتنويع وقيل للتخيير. فإن قلنا للتنويع نزلنا كل عقوبة على ما يليق بها من الجرم والإثم، وإن قلنا للتخيير قلنا الإمام مخير في أي عقوبة شاء من هذه العقوبات، لكن عليه أن ينظر ما هو الأصل. فمثلا إذا قلنا إنها للتنويع فإن العلماء يقولون الذين قالوا إنها للتنويع إذا قتل قاطع الطريق وأخذ المال قتل وصلب قتل وصلب ثم هل يصلب قبل القتل أو بعده على خلاف. بعضهم قال يصلب قبل حتى يذوق ألم العار فيصلب وهو حي حتى يشتهر ثم يقتل. وقال بعضهم يصلب بعد القتل لأن هذا أشد تشويها وأشد قبحا فيما يراه الناس أن ينظر إلى جنازة مصلوبة على خشب. ولو قيل إنه ينظر في هذا إلى ما يراه الإمام أنفع وأرجع فكان جيدا. هذا إذا قتلوا وأخذوا المال. إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا بلا صلب. إن أخذوا المال بدون قتل قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف فتقطع اليد اليمنى وتقطع الرجل اليسرى. اليد اليمنى من الكف والرجل اليسرى من منتهى العقب ويبقى العقب. العقب الذي هو العقوب ما يقطع لأنه لو قطع لازم من ذلك قصور الرجل من جهة وعدم تمكنه من المشي من جهة أخرى لأنه لا يكون هناك وقاية تقل العظم لو أخذ العقب. فلهذا قال العلماء يجب أن يكون من المفصل الذي في مقدمة الساق حتى يبقى العقب. أو ينفى من الأرض. هذا قالوا إذا أخاف الطريق صاروا يخوفون الناس ولا يأخذون مالا ولا يقتلون نفسا فإنهم ينفون من الأرض أي يبعدون عن الطرق السالكة لئلا يروع الناس. وقيل ينفون من الأرض بالحبس لأن ذلك أضمن لدفع ضررهم لأن لو نفناهم من الأرض ألا يمكن أن يسعوا ليلا إلى الطرقات؟ يمكن لكن إذا حبسناهم أمنا شرا. فقال بعض العلماء ينفى من الأرض أي من الأرض الصراح الطليقة ولا طريق لذلك إلا بإيش؟ بالحبس وهذا أضمن من شر. وهذا قول أصح لا سيما في وقتنا الحاضر الآن سيارات يستطيعون أن يسطوا على أدنى سيارة في الطرق البرية ثم يصلون إلى ما شاءوا من الطرقات العامة. بعد ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. خزي في الدنيا يعني عار ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يعني اغفروا لهم وارحموهم ولا تقيموا عليهم الحد. إذا تابوا قبل أن يكونوا في قبضتنا فإننا ندعوهم. أما إذا قلنا إن أو هذه ليست للتنويع وإنما هي للتخيير فإن الواجب على الإمام أن ينظر ما هو أنفع وأردع من القتل والصلب أو القتل بلا صلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من القتل وهو مع ذمته سيسأل يوم القيامة فيجب عليه أن ينفع ما أن يسلك ما هو أنفع وأرجع. نعم انتهى الوقت. نعم نقف على استثناء التعبير على اخر الآن صلى الله عليه. نعم يا حميد. اي نعم ما دام لم يصل الى من ينفذ من يصل. نعم غدا في درس الشيخ. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط. أقرأ الآية. فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم فقط، فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد للعموم والمفهوم والتعليل، هذا إذا كان قد ثبت بالبينة. فأما إذا كان بإقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. وظاهر مذهب أحمد أن أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة، بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم، وإن ذهب لم يقم عليه حد. وعلى هذا حمل حديث ماعز بن مالك لما قال فهلا تركتموه، وحديث الذي قال أصبت حدا فأقمه، ومع آثار مع آثار أخر. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو كما يدل عليه الكتاب والسنة. فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت معصية الله تعالى فحصل الرزق والنصر. ولا هذه القطعة من الكتاب بين رحمه الله أن التائب بعد القدرة عليه لا يسقط عنه الحد، هذا فيما إذا ثبت الحد ببينة. أما إذا كان الحد بإقرار وجاء تائبا رحمك الله فللإمام الخيار بين إقامته وعدمها. فتبين الآن أنه إذا ثبت الحد ببينة وبلغ السلطان وتاب بعد القدرة عليه فإنه يحد، ويكون حده إذا كانت توبته صادقة كفارة له. أما إذا جاء هو بنفسه مقرا بذنبه فللإمام الخيار بين إقامة الحد عليه وتركه كما جاء في ذلك الأثار كما قال الشيخ الإسلام. لكن لو طالب بإقامة الحد عليه كما فعل ماعز بن مالك رضي الله عنه والمرأة الغامدية فهنا يقام عليه الحد. وهنا مسألة ثالثة وهي إذا ثبت بإقراره ثم رجع عن إقراره بعد ثبوته عند القاضي عند الحاكم، فهل يرفع عن الحد أو لا يرفع؟ قال بعض العلماء إنه يرفع عن الحد، وقال بعض العلماء لا يرفع عن الحد لأن إقراره على نفسه بمنزلة الشهادة ورجوعه تكذيب لهذه الشهادة بخلاف الذي يتوب، فالذي يتوب مقر بأنه فاعل للذنب وأنه على شهادة لكنه تاب. وفرق بين شخص يتلاعب بالحكام فيقر تارة وينكر أخرى وبين شخص يكون صادقا في إقراره لكنه تائب إلى الله عز وجل. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله لو قبل رجوع المقر في الحدود ما أقيم في الأرض حد، يعني ثبت بالإقرار، لأن كل إنسان يمكنه إذا رأى أن الحد سيقام عليه إيش أن يرجع. وقال بعض العلماء إنه يقبل رجوعه مطلقا لحديث ماعز لم يرجع. يا أخوان ادرأوا الحدود بالشبهات. ماعز لم يرجع لكنه تاب. ما قال أيها الناس لا ترجموني أنا ما زني، لكنه هرب ليتوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا ترجموا يتوب فيتوب الله عليه. لكن قالوا إن الرسول قال عليه الصلاة والسلام ادعوا الحدود بالشبهات، ورجوعه عن إقراره شبهة، لأنه قد يكون عليه ضغط في الإقرار الأول، أو هناك ملابسات أوجبت الإقرار وليس بصحيح، فتدرع الحدود بالشبهات. القول الثالث وسط، قال إن كان المقر قد وصف ما يوجب الحد فإن هذا يدل على أن رجوعه عن الإقرار ليش كذب، يعني مثل لو كان سارقا وقال نعم أنا أتيت في الليلة الفلانية في الساعة الفلانية وكسرت الباب ودخلت وأخذت من المكان الفلاني كذا وكذا، نعم، ووصف الحادث إما بلسانه أو بإشارة يمشي مع الشرطة ويقول فعلت كذا وفعلت كذا، فإنه هذا لا يقبل الرجوع، لأن الشبهة التي خافها من يقول